إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. نشأ الإمام مالك في بيت اشتغل بعلم الأثر، وفي بيئة كلها للأثر والحديث. أما بيته فقد كان مشتغلا بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم. فجده مالك بن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم. يا أبتي، ألا تنسى تلك الواقعة؟ لقد كنت طفلا صغيرا. نعم، كنت في العاشرة من عمرك، ولا أنسى هذا اليوم أبدا. ففي ذات مساء اجتمعت أسرتنا الصغيرة كما تعودنا كل صلاة عشاء، نتسامر ونتناول أمور الدين والدنيا. نعم يا أبتي، وبدأت تحكي لنا ما صادفك وجه النهار في متجرك الصغير الذي تبيع فيه الحرير، وما عرض لك خلال البيع والشراء طوال النهار. نعم نعم، ثم بدأت أشرح ما حفظته عن أبي، عن جده الصحابي، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة في تلك الليلة ألقيت علينا مسألة، فأصاب أخي الأكبر وأخطأت أنا، فكانت القاضية. نعم، يا لها من ليلة، لقد غضبت كثيرا وقلت لي ألهاك الحمام عن طلب العلم. نعم يا مالك، نعم، كنت تتلهى بتربية الحمام في مطلع حياتك. وبكيت كما لم أبكي من قبل، وهرعت إلى أمي أسألها الحماية والنصيحة، واستعنت بها على ما أنا فيه. نعم نعم، فنصحتك بأن تستريح وتنام، وبعد صلاة الفجر طيبتك وألبستك أحسن ثيابك وعممتك ودفعت بك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتلقى العلم به. واختارت لي حلقة ربيعة من بين 70 حلقة تلتف حول أعمدة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا شيخنا ربيعة، أيجوز أن أقرأ القرآن وأنا أصلي خلف الإمام؟ روي أن القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وماذا عن قراءة الفاتحة؟ في الصلاة الجهرية من أهل العلم من يرى أن يكتفي بالإنصات لقراءة إمامه ولا يقرأ فاتحة ولا غيرها، ومنهم من يرى وجوب قراءة الفاتحة ولا يقرأ غيرها، والأحوط أن يقرأ الفاتحة. عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فلما انتهى أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا وأنا أقول ما لي أنازغ القرآن. فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. بينما كان مالك بن أنس ينهل من علم فقهاء وعلماء الحديث في الحجاز، كان الليث بن سعد يعاني صراع أهل الرأي وأهل الحديث في مصر. لا عليك يا صديقي، خفف عنك. وكيف يا عبد الله؟ ألم ترى ما وصل إليه الحال؟ فريق يعمل الرأي بغير فكر، وفريق آخر يتوقف عند ظاهر النص. نعم، وإنه لأمر مؤسف. ألا يمكن لنا أن نعتمد على النصوص ولا نتوقف عندها بالكلية؟ أين وسطية الإسلام من هذا الأمر؟ اسمع، دعك من هذا الأمر، وهيا بنا نتناول شراب الشعير حتى نروي ظمأنا في هذا الحر. هيا. كلا كلا، فأنا جائع. وأنا لا أستطيع أن أدعوك لطعام، أقصى ما أستطيع أن أدعوك على شراب الشعير أو بعض الطم. بل سأدعوك أنا للطعام. هيا هيا نشتري بعض اللحم ونذهب إلى البيت لنتناول الطعام. ماذا؟ لا لا لا، أنا لا أصدق. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي القرقشندي، ابن أغنى أغنياء قرقشند وبر مصر، يشتري بنفسه بعض اللحم؟ أين خدم أبيك؟ وأين الجارية التي تعمل عندكم؟ بل أين الطعام الذي في بيتكم؟ اصبر اصبر علي حتى تفهم. نعم، ها، قل لي ماذا حدث. بل قل لي أولا، ألا يوجد طعام في داركم؟ هل أصبحتم مثل العامة تشترون طعامكم يوما بيوم؟ يا سبحان الله، دوام الحال من المحال، لقد أصبح الليث من عامة الناس. لا عليك يا صديقي، لا عليك، سأعفيك من دعوة الغداء تلك. اهدأ يا فتى واستمع. كل ما في الأمر أن أمي والجارية في ضيعتنا في قرقشند، لأن أبي متعب بعض الشيء، ولا يوجد معي في دارنا هنا في الفسطاط سوى خادم جاء قريبا من بلدتنا، ولا يعرف الأسواق هنا، ولن يسعفنا في شراء لوازم الطعام. أفهمت؟ أما أصبحت كأصحاب الشيخ الذي تركناه؟ فهمت. إذن دعني أنا أشتري متطلبات الطعام ولتدفع أنت الثمن، فيجب أن تحافظ على مكانتك بين الناس. هيا بنا إذن. هيا. ما الأخبار يا صاحب الشرطة؟ الأخبار على خير ما يرام يا مولاي. أريد أن أعرف الأخبار مفصلة، فلا يكفيني على خير ما يرام تلك. سيدي الأمير الوليد بن رفاعة، لقد نما الزرع يا مولاي وامتلأ الضرع وفاضت الأموال عن حاجة الناس، وعم الخير بالأسواق يا مولاي. عم الخير بالأسواق؟ نعم يا سيدي نعم. وإن أردت أن تتأكد بنفسك، ها هي سوق الفسطاط، هيا إنها قريبة، فلننزل إليها ولنرى الخير الذي عم بها. كلا، فلا وقت لدينا لذلك. نحمد الله على ذلك يا صاحب الشرطة، فأنا والي مصر والمسؤول عنها، ويسرني أن يعم الرخاء البلاد. لقد عم وفاض يا سيدي الأمير. وما أخبار بلدتنا قرقشندة يا صاحب الشرطة؟ أخباره عظيمة يا مولاي، لكن لكن ماذا يا صاحب الشرطة؟ لكن يا مولاي، قريبك أو مولاكم هذا في قرقشندة، من تقصد بقريبي هذا؟ سعد بن عبد الرحمن الفهمي؟ نعم يا سيد الأمير. ماذا فعل سعد؟ يبدو يا مولاي أنه قد نسي نفسه، فكبر شأنه واستطال في البنيان، وذاع صيته وزاد ثراؤه، لدرجة يا مولاي أنه لدرجة ماذا يا صاحب الشرطة؟ لدرجة أن الناس قد بدأت تقول يا مولاي إنه أصبح أغنى من الأمير، لدرجة أن الناس تحبه أكثر من مولاي الأمير. ماذا تقول يا صاحب الشرطة؟ إنه يا مولاي يطعم المساكين ويساعد الفقراء ويهدي من عنده مناسبة وكأنه الخليفة وليس حتى والي مصر. هل نسي نفسه سعد هذا؟ هل نسي أنه مولانا؟ أنه مولى خالد بن ثابت بن ضاعن؟ ومن يتذكر ذلك الآن يا مولاي؟ لقد أصبح من أعيان قرقشندة، بل وقد يكون يا مولاي من أعيان مصر. إذن يجب أن نتخلص منه أو نبعده عن مصر حتى نستريح. الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.